شركة توب كواليتي للإنتاج الفني تقدم الفنان يوسف شتا في شريطه الجديد مواويل يا عم قول يا رب. كل اللي بيشيل حمل تقيل ما يهمش، ويتعب القلب من غير ذنب ما يهمش، وكرامته تنداس ولوم الناس ما يهمش. كل اللي بيشيل حمل تقيل ما يهمش، ويتعب القلب من غير ذنب ما يهمش، وكرامته تنداس ولوم الناس ما يهمش. سوق فعاله قلب له شر ما حتاجه، وان حد جه ينصحه النصح محتاجه، وماله بيهون عليه وهو محتاجه، يرضي مزاجه لزوم البيت ما يهمش. راجل اصيل خال لفعل الشر ما يهمش، عاقل وفاهم لسكة ضلام ما يهمش، وإن كان شاهد يقول الحق ما يهمش. راجل أصيل خال لفعل الشر ما يهمش، عاقل وفاهم لسكة ضلام ما هيمشي، وإن كان شاهد يقول الحق ما يهموش. بيقدر الناس وأصحابه ما يوم ثبته، الناس كتير يشكروه ولا فيش في مرة ثبته، إن خس ماله وضاع ولا الظروف ثبته، مدام معاه صحته المال ما يهمش. الصاحب اللي يخون الوجه ما يهمش، في غيره طمعان وشرفه كمان ما يهمش، ان كان له علة يبوس الايد ما يهمش. صاحب اللي يخون الود ما يهمش، في غيره طمعان وشرفه كمان ما يهموش، ان كان له علة يبوس الايد ما يهمش. يحسد دوام نعمتك وعينيه ترمي شرر، يسيب ولادي الأصول ويحب خلق أشرار، اترك سبيله مدام ناره ملانا شرر، ده قربه فيه الضرر وبعده ما يهمني. الزرع في أرض ملح يخيب ما يصح، وصوت مبحوح بين الناس ما يصح، وابو عقل سرحان يعيش غفلان ما يصحش. الزرع في ارض ملح يخيف ما يصحش، وصوت مبحوح بين الناس ما يصحش، وابو عقل سرحان يعيش غفلان ما يصحش. رد الجواب على السؤال طيب قوي ويفيد، والرأي لو كان صواب فيه مصلحة ومفيد. صاحب المثل المثل زي العسل ومفيد، الخير بيفيد لكن العيب ما يصحش. بير الندالة جفاف طول عمره ما يصحش، وعين بتحسد منها الدمع ما يصحش، وجرح من غير دواء ينضر ما يصحش. بير الندالة جفاف طول عمره ما يصحش، وعين بتحسد منها الدمع ما يصحش، وجرح من غير دواء ينضر ما يصحش. اعمل حساب الزمن وخلي حكمك عدل، وصاحب اللي تلاقيه ماشي في طريقه عدل. اوعى المظاهر تغرك، ده الصراحة عدل، ولو تكرم الندل كرمك فيه ما يصح. كتر الندم، كتر الندم على اللي فات من العمر ما يصح. خد عبرة من اللي مضى، ده اليأس ما يصحش. وغيرت وكالك على مولاك ما يصحش. كثر الندم على اللي فات من العمر ما يصحش. خد عبرة من اللي مضى، ده اليأس ما يصحش. وغيرت وكالك على مولاك ما يصحش. اللي غواه الشيطان يلقاه فزع وهلع، بيعيش قلقان مفيش عنده امان وهلع. البيت لو تهمله هتخلي عيشته هلع، وولد ربيته دلع بيخيب ما يصح. يا مصعب الدين عليك لو يطلبوا صح، وتكون ايدك قصيره ويكبرك صاحبه، وينسى ودك معاه ويهون عليه صاحبه. وقلبه يشبه لصخره لم رواها نبع، شربان من ميه ملحه والندالة نبع. الحب عند الصراحة والسماحة نبع، والندل فيه طبع لو يشبع يسيب صح. الوحشة، الوحشة من مكر سيء غلبت ستين، وصوتها يعلى على جوزها صبح صوتين. والهم ويا النكد يبقوا عليه ستين. الوحشة من مكر سيء غلبت ستين، وصوتها يعلى على جوزها صبح صوتين. والهم ويا النكد يبقوا عليه سطين. الملح والعيش عليها في لحظة بيهونوا، ما يهمهاش بيت وزرع الغيط بيهونوا. وهمها في الزواج والغش بيهونوا، وعاملة نونو وهي سنها ستين. قليلة الأصل بين جوزها بتبني سد، يطلب رضاها لكن هي تصد وصد. وغرقته في الديون ولا جاش مره سد. قليلة الأصل بين جوزها بتبني سد، يطلب رضاها لكن هي تصد وصد. وغرقته في الديون ولا جاش مرة سد. بتهمل البيت ولا تحضر في مرة زاد. وتسوق دلالها ولسانها بالأباحة زاد. تخرج من الدار تقول له انت همك زاد، ونعيط الوقت تقول له يا حبيبي سد. يا ستي يا متعبة يا معكلينة على البيت، بتجلبي العار من كتر النقار في البيت، وتعرفي الناس اللي ما يعرفوش في البيت. شريك حياتك تملي تشتكيه لأمك، أتاريكي طلعة على رأي المثل لأمك. عاملاها زعلة وراحت تنططي لأمك من كتر همك بقى هتخفصيه من البيت. بنت الأصول تسترك لو مر وقتك حاف، وفي المعايش تساعدك لو حتمشي حاف. بنت الأصول تسترك لو مر وقتك حاف، وفي المعايش تساعدك لو حتمشي حاف. راضية بعشتك وتتغطى بنص الحاف، وسكتك بالوفاء والورد رشتها، وتكتم السر لو بالمال رشتها، بكلمة حلوة وكلمة حب رشتها، راضية بعشتها ولقمتها تاكلها حاف. التوبة مفتاح، التوبة مفتاح تفتح للنجاح بيبان، واللي بيرضى عليه رضا ربنا بيبان، اللي بيرضى عليه رضا ربنا بيبان. أما اللي ضل الطريق تايه ملوش بيبان، أهل المعاصي المعاصي غرقانين فيها، أهل المعاصي المعاصي غرقانين فيها، مفيش لهم غير جهنم يسكنوا فيها. يكفى بقى مسخرة يا طمعين فيها، يا ما بلاوي عليها مقفلة ببال. بتحني ليه للبعيد وبتنسى ناس وداك، بتحني ليه للبعيد وبتنسى ناس وداك، وتنسى ليه يا راضي اللي سبق وداك، والصاحب اللي بفعله حطمك وداك، وفضل مولاك عليك ما بقاش عليك باين، وكرهت ليه الحلال وبقى الحرام باين. غرقان في بحر القلق واللي سبق باين، وكتر طبعك يا خاين للهلاك وداك. بنا بلا أساس من حبة هوى اختل، بنا من غير أساس من حبة هوى اختل، واللي ملوش أصل انجاله الغنى اختل، ويعيش حيران ما يلقاله في يوم أخ طل. احنا في زمن العجب ما بقاش أدب وكمال، وقليل في الخلق بيحبوا الشرف وكمال، وكتير من الناس بيحبوا الفتن وكمال، ومن فعل لندال العقل السليم اختل. اللي يريد النسب بيخلي باعه طويل، اللي يريد النسب بيخلي باله طويل، يعرف طريق الحسب لو كان طريقه طويل، ويخلي حبل الطلب يوم المودة طويل. اللي يريد النسب بيخلي باله طويل، يعرف طريق الحسب لو كان طريقه طويل، ويخلي حبل الطلب يوم المودة طويل. ما الأصيلة لبيتها دائما بتصون وتحفظ السر من حسن الأدب بتصون. أرعى بدون شعر، أرعى بدون شعر، لكن للشرف بتصون أحسن من اللي تكون فجرة بشعر طويل. ينطوع الست وتمشي كلامها عليك، بقيت زي الركوبة وبردعتها عليك، من سوء عملك خبت أملك كفاية عليك. ينطوع الست وتمشي كلامها عليك، بقيت زي الركوبة وبردعتها عليك، من سوء عملك خبت أملك كفاية عليك. يا ابو طبع سيء ودايما على الغلط مشرور، للغرب تضحك قوي وعلى القريب مشرور. ياللي شيطانك غواك ولبس هواك مشرور، ما دام انت مغرور تستاهل ما يجرى عليك. عم الأداة دي وسايس والغلط جواك، عم الأسايس ودادي والغلط جواك، ومفضي قلبك لإبليس اللعين جواك. فكرتني هزيل معرفش ليه جواك، عم الأداة دي فيك وسيسك والغلط جواك، ومفضي قلبك لإبليس اللعين أواك. فكرتني هزيل معرفش اللي إيه جواك، خدعتني بالكلام والمكر شر مليك، كرهت فيك العباد قولي بقى مين ليك، حبك لنفسك مرض أصبح خطر مليك، ويبان في عينيك الحقد اللعين جواك. البوم جالهم زمن نطقوا بقالهم صيف، والجبن لما افتروا عابوا بقالهم صيف، وغرقوا في جهلهم لكن بقالهم صيف. البوم جالهم زمن نطقوا بقالهم صيف، والجبن لما افتروا عابوا بقالهم صيف، وغرقوا في جهلهم لكن بقالهم صيف. اللي ما عندوش شجاعة من خياله رعش، اللي ما عندوش شجاعة من خياله رعش، واللي ما عندوش نظر في النور بصره رعش. شفنا في زمن العجب الحلو قلبه رعش، حتى اللي صوتهم وحش غنوا بقالهم صيف. اخرس يا كذاب ولا تنطق بقول وصميت واصمت، لا بتحسن القول ولا عمرك في مرة سميت. قفلت ودنك عن النصح المفيد وصميت، صميت ودانك، شبعنا منك كلام هايف وهكس وزن، وانت ما تعرفش تتعامل وتحسن ظن. نصيحة مني حقولها لك بحكمة وظن، تبطل الفن وروح اسرح ببيض وسمير. الدنيا فيها العجب والموت قبله حياة، الدنيا فيها العجب والموت قبله حياة، فيها قليل الأدب بجح وقل حياة، لكن الأصيل محترم دايما وعنده حياة وبرضه فيها اللي ساب الشر والداخل وفيها اللي دايما خلف مواعيد والداخل وفيها اللي طعمته الشهد والداخل وعلى الأواخر غلط فينا وقد حياة. الدنيا فيها ناس قاموا برجسوا فيها وفوق خشب الشيطانهم بيرقصوا فيها وضحوا لأجل المطامع برجسوا فيها وجهلهم غرهم بقوا ملسوعين لسعة بعض منهم في سكة مظلمة لسعة يهجصين هجصوا وخدوا القيوم لسعة ما هي الساحة قدامك واسعة برجسوا فيها. ما تبيعش نفسك رخيص ما تبيعش نفسك رخيص ولا لحد إيجار وعتبع الزمن انجف في مرة جار لو تكرم الجار في الشدة هتلقى الجار. ما تبيعش نفسك رخيص ولا لحد إيجار اوعى تبع الزمن ان جه في مره جار لو تكرم الجار في الشده هتلقاه جار اقنع بلقمه حلال هتشبعك احسن وطول ما انت ماشي عدل تلقى العدل احسن هتلاقي عيشتك سعيده وكل يوم احسن والعيشه لو ملك احسن من سرايا جار. اللي في طبعه القناعة تشبعه لقمة اللي في طبعه القناعة تشبعه لقمة يعرف أصول الصداقة ما تخدعوش لقمة وراسي زي الجبل ولا يختشي لقمة إن دأبك الحال على بيت الخسيس ما تجيش ان دقتك الحال على بيت الخسيس ما تجيش وتعالى في الخير لكن الشر فيه ما تجيش ان دقتك الحال على بيت الخسيس ما تجيش وتعالى في الخير لكن الشر فيه ما تجيش اللي افترى جه ورق لو كان وراه متجيش وخاين العيش ما بتقمرش فيه لقمة. تنده على الند وسؤالك ما بيردوش بتجامله على ايه مدام قلبك ما بيردوش هو وزيه باسمتهم ما بيردوش. تنده على الند وسؤالك ما بيردوش بتجامله على ايه مدام قلبك ما بيريدوش هو وزيه باسمتهم ما بيردوش لو يوعدك وعد يهرب في المعاد وخلف ويبقى ضدك تملي في الامور وخلف ان كان له حاجة عندك يخدعك وخلف ولما ياخد سلف يحلف ما بيردوش. بخت العيد الخاف بخت العيد الخاف والاصحاب عادوني بعد النزاهة وخلي واليد عادوني شافوني غرقان ما جوش ولا يوم عدوني. لبست دوب الجفا بعد الصفا بيدوب وخايف اقول اهل الاخصام يضروبي. خايف اقول اهل الاخصام يضروبي وبين قرايبي صبح حفل العشم بيدوب وبيخلقوا للزعل علشان يضروبي. بيخلقوا للزعل علشان يضروبي. شربت كاس الأسى من فعلهم بيدوب وبمشي تيهان والأيام يضروبي. بمشي تيهان والأيام يضروبي صحيت لقيت الزمن غير كتير من الناس واللي اشترى ودنا لما اغتنى باعه. أنا صحيت لقيت الزمن غير كتير من الناس واللي اشترى ودينا لما اغتنى باعه. ظهر الاصيل انحنى يا اهل العقول من الناس والحر عزم انكسر لما اصر باعه. لسان الغلطات وقليل الوفاء من الناس والنجل لاجل الفلوس حتى الشرف باعه. النجل لاجل الفلوس حتى الشرف باعه. الخلق خلفوا الوعود وعن العهود رجعوا وصرفت مالي على اللي لأصلهم رجعوا. لما لقوني انا في حاجة لهم رجعوا ولما شبعوا عدام الاصل عادوا. فين الصديق الوفي؟ فين الصديق الوفي الغالي الأهفاد؟ أتعب وأدور عليه ياما والأهفاد. أحكي له أسرار مخفية والأهفاد. فين الصديق الوفي الغالي والأهفين؟ أتعب وأدور عليه ياما والأهفين. أحكي له أسرار مخفية والأهفين. لأصحاب دلوقت ما بيصنعوش معروف بيعرفوك لك العلة والغرض معروف. احتر دليلي معاهم والسبب معروف وابو اصل معروف بقى نادر وقلقه فين. الراجل الجد بتحب الضيوف عيشه ولا يعرف الا الكريم صاحب مقام عيشه واللي يخون عشرته من سكته وعيشه. الراجل الجد بتحب الضيوف عيشه ولا يعرف الا الكريم صاحب مقام يعيشه عيشه واللي يخون عشرته من سكته عيقشه يقشه من سكته. يا صاحب المعرفه دور ونقي اصحاب. غضب الحليم احذره عمره ما خانش اصحاب. غضب الحليم احذره عمره ما خانش اصحاب. الصقر ساكن الخلا ويطير تحت سحاب يقطع رقبه الغراب لو يوم دخل عشه. حكم الكرام عدل كلمه حق تريحك ويحبوا عالجار وعاش في امان ريحته وسفينة الحب تمشي في جو ريحته. الدنيا الوان فيها اللي قطع ووصل وفيها اللي فتى الحبل الوداد ووصل. فيه ناس زي العسل جابوا الشفا ووصل وناس زي البصل تأذيك ريحته. انا مش هقول اه ولا اكشف سر متعبي ليش ماتوا الناس يعيبوا فيا متعبه جرحوني لنداد وسابوا الجرح متعبي. انا ما كانش عشمي يضيع الود معروفي على اللي كانوا زمان عاملين حبايبنا. جملت يا ما كتير ولا بمش معروفي ومن سلامة ضميري بقول حبايبنا. معلش معلش عند الله معروفي عالعشرة ما بقوش وليه ما بقوش حبايبنا. انا قلت للقلب اطرب وانتهم سيبوا مدام المخبي ظهر وعرفت سكتهم. والبادي بالعيب على رأي المثل سيبوا ونكتروا في الكلام اسكت وسكتهم. ونصفك الشر ابعد بالعجل سيبه. ريح ضميرك ولا تتبعش ذكتهم. اصل الراضي الشين لا بيحفظ جميل ولا ود طول عمره عياب في حياته لا جاب ولا ود. نفسه الدنيئه ما تعرفش وفاء ولا ود وقلب بالحقد على المخاليق متعبي. اصبر يا شعب العراق المحنة بكرة تزول في وحدتك قوتك منها الأعادة تزول. واحفظ تاريخ الوطن اوعى أثار الزول انسى اللي فات وانتهى. خلينا في الساعة وامشي في طريق العمل خطوات في الساعة. ما هي دولة العدل باقية اليوم ساعة ودولة الظلم ساعة وفي دقيقة تزول. اللغز أصبح يحير باختفاء صدام. يا هل ترى مات بحسرة وانتهى صدام ولا خيانة تكون حصلت في جيش صدام. لسان حال الخرس صبح الأحبة عدا واللي زمان حرضوه دلوقتي هم عدا. البقرة لما تقع سكاكينها تبقى عدة وإن كان كده أو كده راح وانتهى صدام. يا حر بيع واشتري ولا تنكري مش عيب. يا حر بيع واشتري ولا تنكري مش عيب. اتكلم الحق ونجري الزمن مش عيب. مادام توفي ميزانك بالحلال مش عيب. اربح قليل وبيع واكسب صدقه وعيش. اربح قليل وبيع واكسب صدقه وعيش. تحبك الناس وتخمسك في ملح وعيش. وامشي في طريق السلامة والأمانة وعيش والبس من الخيش ما دام عرضك نظيف مش عيب. يا مجامل الغرب يا مجامل الغرب أهلك بالجميل أولى يا مجامل الغرب أهلك بالجميل أولى يا ناكر الود حفظك للعبود أولى يا جاري عالشر مشك في الصلاح أولى اللي عمل خير قالوا الناس يستاهلوا اللي عمل خير قالوا الناس يستاهلوا الشر مكروه وصحب الشر يستاهلوا من ينفع الناس حب الناس يستاهلوا واللي ما ينفعش اهله اللي تو اولى غضب الوالدين على الإنسان لم يكسب غضب الوالدين على الإنسان لم يكسب بدم خلفهم يعيش ندمان لم يكسب ولو تجر في الذهب خسران لم يكسب ولو تجر في الذهب خسران لم يكسب يفضل الشيطان وملازمه دائما وياه ولو عمل خير كان يفضل زميل وياه كلامنا كله معاني والحكم وياه اللي يخالف كلام الله لم يكسب وإلى اللقاء في شريط جديد مع تحيات شركة توب كواليتي للإنتاج الفني.